توتر سرعنا بالعالي تنهيد توتر من كتر ما اشتقنا اشتقنا يا قمر سهرنا واحترقنا بشموع السهر من كتر ما اشتقنا اشتقنا يا قمر سهرنا واحترقنا بشموع السهر غنينا وشردنا الموال اي قلك حنينا بعدك والنطال ترمالك غنينا وشردنا الموال اي قلك حنينا بعدك والنطال اي قلك يا غايب شوف قلب الحبايب اي قلك يا غايب شوف قلب الحبايب كرمالك غنينا شردنا الموال خيلك حنينا بعدك والله طال طال كرمالك غنينا شردنا الموال خيلك حنينا بعدك والله طال عفرقك شو دايب قلبك من حجر من كتر ما اشتقنا سمعنا اهاتك يا عود جود الليل معنا خلي الليل يجود يا عود سمعنا اهاتك يا عود جود الليل معنا خلي الليل يجود يجود يحيي مع المفارق هيقل لك يا مفارق يحيي مع المفارق هيقل لك يا مفارق يا عود سمعنا اهاتك يا عود جود الليل معنا خلي الليل جودي جود يا عود سمعنا اهاتك يا عود جود الليل معنا خلي الليل جودي جود جرح قلبي العاشق داويه بخبر من كتر ما اشتقنا ما اشتقنا بالعالي العالي تنهيد توتر زرعنا بالعالي انهيد توتر.